الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الناظم محمد بن حجازي بن محمد البرهاني الحلبي الشافعي في منظومته القلائد البرهانية في علم الفرائض: باب ميراث الجد والإخوة. أحوال جد من أب مع إخوة لغير أم: خمسة بالعدة، يقاسم الإخوة إن فرض فقد، أو يأخذ الثلث إن الثلث يزد، وثلث ما يبقى عن الفرض إذا نقص بالقسمة عنه أخذ، أو سدس المال، وفي الإناث يعد كالأخ لدى الميراث، إلا مع الأم فلا تنحجب به، بل الثلث لها مرتب. انتهى. بعد فصل في المعادة. معادة. لا إله إلا الله. هذه مسألة عظيمة وكبيرة في من مسائل الفرائض، وهي مسألة الجد مع الإخوة. اختلف الصحابة فمن بعدهم في صفة ميراث الجد مع الإخوة. فذهب كثير من الصحابة، ولا سيما في عهد أبي بكر رضي الله عنه، إلى أن الجد أب وحينئذ فلا ميراث للإخوة معه، وهذا لا يحتاج إلى كثير قول. الجد أب، إلا في ومسألة العمرية، حتى أيضا ما جاءت إلا في عهد عمر على اسمها عمرية. فلا يرث الإخوة مع الجد، لأنهم لا يرثون إلا كلالة، كما قال تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. والكلالة فسرت بأنهم من لا ولد له ولا والد ذكر، يعني من أب أو جد. فالإخوة لا يرثون إلا في الكلالة، كالإخوة لأم، يعني وإن امرؤ هلك ليس له، قوله سبحانه وتعالى: بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، يعني من أم، فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فالإخوة لا يرثون إلا في حال الكلالة. وأذاب بعض الصحابة ومنهم زيد بن ثابت إلى توريث الإخوة مع الجد، ولهم في الجملة الإخوة مع الجد لهم حالتان: إذا لم يكن معهم صاحب فرض، فإن الجد هكذا جاء عن زيد توريثه أنه يكون له الأحظ من الثلث، ثلث المال أو المقاسمة. نشوف الإخوة، يعني الإخوة لأم لا مكان لهم هنا، لأنهم يسقطون. الإخوة لأم يسقطون بالجد قولا واحدا، لكن الشأن في الإخوة الأشقة أو لأب. فإذا لم يكن معهم صاحب فرض، فإن الجد يأخذ الأحظ من ثلث المال أو المقاسمة. فإن كان الإخوة مثليه استوى الأمران الثلث والمقاسم كأخوين شقيقين وجد، هنا تستوي المقاسمة وثلث المال، إن قلت له ثلث المال ثلث المال، مقاسمة هو ثلث المال. وإن زاد الإخوة الأشقة عن مثليه كان الثلث أحظ له، لأنه لو قاسمهم نقص، وإن كانوا أقل من مثليه كانت المقاسمة أحظ له، كأخ شقيق، أخ شقيق وجد، إذا أعطينا إذا ورثناه بالمقاسمة صار له النصف، إذن الأحظ له المقاسمة فيأخذ النصف ويأخذ الأخ النصف. فهذا ضابط توريث الإخوة مع الجد. وإن كانوا إخوة لأب وليس معهم شقيق فكذلك، إذا كان إخوة لأب مع الجد فتوريثهم كالإخوة الأشقة، لكن بشرط ألا يوجد شقيق، ألا يوجد شقيق، لأنه لا ميراث للإخوة لأب مع الأشقة. الحال الثاني أن يكون معهم صاحب فرض، فهنا يعني القاعدة في التعصيب أن يعطى صاحب الفرض فرضه والباقي للعاصب، وحينئذ فالباقي بعد أصحاب الفروض للجد والإخوة. وهنا يخير الجد بين ثلاثة أشياء، بين السدس وثلث الباقي والمقاسمة، فيعطى الأحظ من ذلك. ولكن لو لم يبقى إلا السدس أخذه وسقطه، لأن الجد لا ينقص ميراثه عن السدس. فلو هلك هالك عن أم وإخوة أشقاء شقيقين مثلا وجد، فللأم السدس والباقي للجد والإخوة الأشقاء، يصيرون كأنهم يعني اعتبر الجد كواحد من الإخوة. فهنا ما الأحظ له في هذه الحال؟ السدس لا، ما ناقص، ثلث الباقي أو المقاسمة سواء. الفرضيون يفصلون تفصيلات يعني ويبسطون، يعني تارة تستوي الأمور الثلاثة، السدس وثلث الباقي يمكن والمقاسمة، وتارة تكون المقاسمة حظ له، وتارة تستوي المقاسمة وثلث الباقي كما في هذه الصورة. في هذه الصورة يستوي ثلث الباقي والمقاسمة، ولو كان الأخ ولو لم يكن إلا أخ، لا، أخ وأخت، أخ وأخت شقيقان وجد في مسألتنا، في مسألتنا للأم السدس والباقي للجد والإخوة. فما الأحظ له؟ الأحظ له المقاسمة، لأنه يأخذ في هذه الحال خمسين، يأخذ من المسألة اثنين وثلاثة للأخ والأخت، منقسمة المسألة، منقسمة للأم السدس واحد، وخمسة للجد والأخ والأخت، للذكر مثل حظ الأنثيين، فللجد اثنان وللأخ الشقيق اثنان وللبنت وللأخت واحد. فهنا المقاسمة أفضل له، لو أعطينا ثلث الباقي أخذ اثنين إلا ثلثا، لو أعطينا ثلث الباقي. ولو هلك هالك عن زوج مثلا، زوج وأم وأخ شقيق وجد، وجد المسألة من ستة، للزوج كم؟ ثلاثة، وللأم كم؟ كم يا علي؟ الأم لها إيش؟ لها السدس. لا، لها الثلث. فحينئذ لم يبقى إلا السدس، يأخذه الجد ويسقط الأخ الشقيق. نعم، اقرأ اقرأ الأبيات مرة أخرى. الله يعافيك، اقرأ الأبيات. أحوال جد من أب مع إخوتي لغير أم خمسة بالعدة. إيش خمسة؟ أحواله خمسة. يقاسم الإخوة إن فرض فقد، أو إيش يقاسم؟ يقاسم الإخوة إن فرض فقد. هذه الخمسة هي التي يعني ذكرت، يعني حالتان فيما إذا لم يكن معه صاحب فرض، إما ثلث المال أو المقاسمة، وثلاث فيما إذا كان معهم صاحب فرض، إما السدس أو ثلث الباقي أو المقاسمة، فكانوا يريد الخمس. ثلاث فيما إذا كان معهم صاحب فرض، واثنتان فيما إذا لم يكن معهم صاحب فرض. نعم. يقاسم الإخوة إن فرض فقد، أو يأخذ الثلث إن الثلث يزد، وثلث ما يبقى عن الفرض إذا نقص بالقسمة عنه أخذ، أو سدس المال وفي الإناث يعد كالأخ لدى الميراث، إلا مع الأم فلا تنحجب به، بل الثلث لها مرتب. يعني في مسألة لما هلك هلك عن زوج وأم جد، خلص الزوج الثلث النصف، وللأم الثلث كاملا. فهذه من المسائل التي لا يساوي فيها الجد الأب، حتى عند من يجعل الجد أبا لا يعتبره في هذه الحال، ولا ينقص الأم الثلث عن الثلث من أجل الجد. نعم، كمل. انتهت. نعم، اقرأ لنا بعض كلام الشيخ، يعني الشيخ كلامه طويل. نعم. نعم. باب ميراث الجد والإخوة. المراد بالجد من ليس بينه وبين الميت أنثى، كأب الأب وأبي أب الأب. يعني الجد من قبل الأب، يعني الجد من قبل الأب. نعم. والمراد بالإخوة الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب. صح. وذلك لأن الجد الذي ليس بينه وبين الميت أنثى لا يرث وهو من ذوي الأرحام. إيش يقول؟ وذلك لأن الجد الذي ليس بينه، الذي بينه، عجيب، أحسن الله عليك، عكس. وذلك لأن الجد الذي بينه وبين الميت أنثى لا يرث وهو من ذوي الأرحام، يعني كأبي الأم. ولأن الإخوة من الأم لا يرثون مع الجد الذي ليس بينه وبين الميت أنثى، فإذا هلك هالك عن جد وأخ شقيق فكيف التوريث؟ الجواب: يسقط الأخ الشقيق، ولا ميراث للإخوة سواء كانوا أشقاء أم لأب. أعيد أعيد. نعم. إيش؟ فإذا هلك هالك عن جد وأخ شقيق فكيف نعم فكيف التوريث؟ الجواب: يسقط الأخ الشقيق، ولا ميراث للإخوة سواء كانوا أشقاء أم لأب أم لأم، مع وجود الجد الذي ليس بينه وبين الميت أنثى. هذا على أحد القولين، يعني على القول الآخر الذي هو الراجح، يعني هذا هو القول الراجح الذي دل عليه القرآن والسنة، وهو قول إمام الأمة بعد نبينا عليه الصلاة والسلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وذكره البخاري رحمه الله عن 13 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، ورواية عن الإمام أحمد وكثير من العلماء المحققين كشيخنا عبد الرحمن السعدي وشيخنا عبد العزيز بن باز رحمهم الله وغيرهم. وأما الدلالة عليه من الكتاب والسنة فإن الله سبحانه وتعالى سمى الجد أبا، فقال: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم وهذه الأمة، وإبراهيم ليس أبا لهم بل هو جد بعيد. وقال تعالى: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. والقائل هو يوسف عليه الصلاة والسلام، وإبراهيم ليس أباه الذي ولد له، بل بينه وبينه اثنان وهما إسحاق ويعقوب. وأما وجه الدلالة من جهة أخرى فإن الله سبحانه وتعالى قسم المواريث، ولم يذكر الله في القرآن ولا رسوله في السنة تلك التفاصيل التي ذكرها من يورث الإخوة مع الجد، ولو كانت من شريعة الله لوجب أن تكون موجودة في القرآن والسنة لأنها من دين الله. فلما لم يذكر منها ولا قسمة واحدة علم أنها ليست بصواب. يقول الله تعالى: ونزلنا. أنت يعني على مذهب زيد رضي الله عنه، يعني صفة التوريث فيها تشقيق وتفصيلات، يعني ما لها مستند، ويأتي أيضا موضوع المعادة، يعني عجيب، يعني القول بالمعادة. ولهذا نقول إن على القول الراجح والصحيح القول في توريث الجد مع الأخوة مختصر أبدا، يعني يسقط الأخوة مع الجد وينتهي، وليس عندنا مجال للتطويل. أما على القول بتوريثهم مع الجد فهذا هو الذي فيه الجهد والتعب والتشقيق نعم. يقول تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ويقول تبارك وتعالى: تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. وهذه التفاصيل التي ستأتي لم تكن في القرآن ولا في السنة، فدل ذلك على أنها ليست حقا، إذ ما من حق إلا جاء به الكتاب والسنة. ومن أراد مزيد بحث في ذلك فليرجع إلى كتاب إعلام الموقعين لابن القيم رحمه الله الذي لم يؤلف مثله في بابه، فهو كتاب عظيم ذكر هذه المسألة وغيرها من المسائل. وابن القيم رحمه الله ذكر غيرها من مسائل الفرائض، يعني اعتنى به وذكر مسائل الفرائض التي اختلف فيها الصحابة، وذكر يعني توجيه ما رآه هو الراجح. نعم. وابن القيم رحمه الله له نفس طويل في المسائل التي يريد أن يبحث فيها، وحينئذ فالصواب أن نقول للإخوة: لا مقام لكم، فارجعوا، وليس لكم ميراث ولا حق في التركة، وننتهي. أما على القول بالتشريك فلننظر في كلام المؤلف إلى آخره. نعم.